إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. ما زلنا بحول الله تعالى وتوفيقه نمضي في هذه السلسلة المباركة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة أن يكون المرء نافعا للمسلمين، أن يصلهم نفعه بفضل الله تعالى وتوفيقه يرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. وصدق ربنا جل جلاله حيث قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واسمع لما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم تكشف عنه كربة أو تدفع عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ثم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الذي بلغ الغاية في العمل الصالح قال: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. أي مسجد؟ مسجده صلوات الله وسلامه عليه الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ثم قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدميه على الصراط في يوم تزل فيه الأقدام. اللهم ثبتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، هذا الذي يبذل جاهه أو ماله أو علمه أو معروف أو أي معروف. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. الدلالة على الخير سواء هذا الخير في الدنيا أو في الآخرة هي صدقة، هي معروف. لذلك أيها الحبيب، وجب علينا أن نتمثل بهذه الصفات الجليلة التي يرفع الله تعالى أصحابها درجات عاليات. والله لو أجهدوا أنفسهم في العمل بينهم وبين الله وصلوا وصاموا ليل نهار وعملوا مهما عملوا بأعمال عظيمة لعلهم لا يبلغوا هذه المنزلة الرفيعة التي ينزلهم الله تعالى إياها بقضاء حوائج المسلمين. أحب الناس إلى الله، حتى جاءت هذه الصيغة العظيمة أحب الناس إلى الله أنفعهم. وكذلك في نفس الحديث يذكر أحب العباد وأحب الأعمال، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم. ثم ذكر لك أفراد بعض هذه الأمور التي تدخل بها السرور على المسلم: تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطعمه وتكشف عنه جوعا. ثم يقول: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وذلك لأن الاعتكاف لا شك أن نفعه عظيم، ويرق القلب به، ويرتفع العبد درجات، ولكن أعلى وأعظم أجرا من الاعتكاف قضاء حوائج المسلمين. لأن الاعتكاف نفعه يعود على الفرد بنفسه، يقرأ القرآن، يصلي، يدعو ربه، يستغفر، وهذه أعمال جليلة. لكن أجل منها أن تكن نافعا لأمتك. ولذلك نص الأئمة الكبار أن العبد إذا كان قد خير بين الاعتكاف وهو عنده نفع ينفع به عباد الله تعالى، أو مسؤول عن أمر ذي بال مثلا، وهذا لا بد أن يوصل إلى العباد، فقالوا لا شك تركه للاعتكاف أولى، ولا يعتكف ويقم على مصالح العباد، ويعظم الله تعالى له أجره. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يصف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وكان شيخنا رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يسعى في حاجات المسلمين وبشدة، ولذلك رفعه الله تبارك وتعالى. وكان العلامة ابن باز وغير من السادة العلماء الكبار كانوا يتركون الصيام النافلة أحيانا كثيرة رغم شدة حرصهم على اتباع السنة وتعليمهم إياها، ويقول: إنه يضعفني عن قضاء حوائج المسلمين. وهذا هو الفقه في الدين، إذا تزاحمت المنافع أو المصالح قدم المرء أعلاها وأحبها إلى ربه. أيها الحبيب الغالي، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للجميع رجالا ونساء: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ينفعه تدل على وظيفة يسعى لها، أو يسعى يريد تحصيلها منذ مدة، وأنت علمت عن وظيفة في المكان الفلاني لعلها لا تخطر على باله ولا يمكن أن يصل إليها، لكنك نافع للمسلمين تدل عليها. هو يبحث عن أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة تدل عليه، ما دمت أو ما دام في استطاعته. وكل معروف صدقة، تشتري له شيئا من السوق لأخي من إخوانك أو غير ذلك من هذه المنافع، فكل ذلك صدقات جليلة. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ثم يذكر لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح وما أجمله وأعظمه، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ثم اسمع للجائزة العظمى التي هي أعظم من هذا بكثير، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم يختم الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أبواب الخير عظيمة مفتحة، فهل من مسارع للبر والإحسان يستر مسلما، ييسر على معسر، يفرج كربات، وإذا بك تلتمس عون الله لك أنت عندما تكن في عون إخوانك. ووالله أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا الزمان وفي أيامنا هذه خاصة في أمس الحاجة أن يتمثل كل واحد منا، رجل كان أو امرأة، يقم بهذه الآداب الجليلة، وخاصة وقد مس المسلمين في شتى بقاع العالم الضر، ونزل بهم الفقر، وتسلط عليهم جبابرة طغاة يسلبون ثروات المسلمين ويذيقون المسلمين ألوانا من الفقر والمرض والآلام والهموم، ولا يفكرون ولا يخطر ببالهم لا تفريج كربات ولا تيسير على معسر ولا إزاحة كربة، بل هم الذين يأتون بالكربات. ويحق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم، يحق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولو أنهم نظروا في التاريخ لرأوا عجبا ورأوا عبرا، ولكن الله تعالى سبحانه جل جلاله له في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. فنحن في أمس الحاجة في هذه الأوقات أن يقوم كل عبد منا سواء في أي مجال كان يستطيع أن ينفع إخوانه ونفعهم. يأتي إنسان إلى المستشفى ليداوى، تستطيع أن تنفعه انفعه لله رب العالمين. يبحث عن مهندس ليقوم له بعمل تنفعه انفع إخوانك. يبحث عن شركة مقاولات أو عن عمل فيها أو غير ذلك، انفع إخوانك ولا تبخل. صدق الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا خلاف حال كثير من أهل زماننا، يشيعون ويكشفون عورات المسلمين ويفضحون المسلمين بشبهات. نسأل الله العفو والعافية. من ستر مسلما أو مسلمة فإن الله تعالى يستره في الدنيا والآخرة. وإن كنت في محفل أو مجمع للناس ووجدت إنسانا قد تكشفت شيء من عورته فسترتها سترك الله تعالى. كان يكون الناس في الحج مثلا والناس نيام، وإذا بك ترى بعض شيء من عورة مسلم كشفت تسترها، ما بالك إذا ظهرت بعض أخطاء من يعرف عنه بالخير والصلاح والرشاد، وخاصة أهل العلم الكرام. والذي ليس بمعروف بالمجاهرة بالمعاصي فمثل هذا تستر عيوبه، ومن غلبت حسناته على سيئاته وهبت سيئاته لحسناته. ومن يسر على محسن يسر الله عليه، ومن فرج فرج الله عنه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كيف كانت صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه صلوات ربي وسلامه عليه، لما نزل عليه الوحي في غار حراء رجع فزعا مرعوبا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت أمنا المباركة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظروا يا إخواني لماذا لا يخزيه الله. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجعلنا مثله يا حي يا قيوم. فهذه الخصال الجليلة من اتصف بها والله ثم والله ثم والله لا يخزيه الله أبدا، ولا يوقعه في كربة إلا جعل له منها مخرجا. وإذا قدر عليه كربة قدرها لحكمة عظيمة ليرفع درجاته ويعظم له أجره، ثم تكون العاقبة الطيبة له بإذن الله جل جلاله. هكذا ربنا يعامل الطيبين من عباده، له حكم وله أسرار لا يمكن أن تدركها العقول في البلايا والمحن التي تنزل على أهل الصلاح. إنك لتصدق الحديث، فصدق الحديث من أكبر أسباب الوصول إلى رضوان الله. وتصل الرحم، وصلة الرحم من أكبر الأسباب لسعة الأرزاق ونماء المال بل ونماء الأولاد وطول العمر كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحمل الكل، الكل يعني الثقيل، إنسان فقير مثقل لا يستطيع أن يقوم بحاجته أنت تحمله. وما أكثرهم والله في زماننا كثروا نسأل الله أن يقضي حاجاتهم وحاجات كل محتاج. تحمل الكل المثقل، فقير أثقلته الحاجة كما قال تعالى وكل على مولاه. وتكسب المعدوم، إنسان فقير يتيم أو غريب معدم، والمعدوم كالميت لأنه لا يهش ولا يبش ولا يتصرف في المال كتصرف الأحياء الذين معهم مال، فصار كالمعدوم. لذلك كان رسول الله يكسبه مالا ويكسبه خصالا جنينة لا تكاد تجدها إلا عنده صلى الله عليه وسلم. فهكذا عباد الله، فكونوا لعل الله تعالى يفرج هذه الكربات، ولعله سبحانه جل جلاله يبدل الأحوال. وانظروا إلى المجتمعات التي ما زالت الأخوة فيها وما زال تعاون الأيتام والأرامل والمساكين وما زال الأغنياء يعطفون على إخوانهم الفقراء أدام الله النعم عليهم. وما تنكر قوم لنعمة الله إلا سلب الله تعالى منهم. ووالله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال إن لله أقوام اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا ما بخلوا انتزعها منهم وحولها إلى غيرهم. أنت إن لم يكن عندك يقين في هذا الحديث فوالله تجارب الأمم وتاريخ الدول شاهد لك على ذلك، ولكننا نؤمن بكل حرف قاله عليه الصلاة والسلام أعظم من كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. كلام ربنا وكلام نبينا خير الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله أقواما اختصهم بالنعم يقرهم فيها ما بذلوها لحاجة الناس إليهم، فإذا ما منعوها، وفي الرواية الثانية فإذا ما بخلوا انتزعها منهم وحولها إلى غيرهم. واسمع لهذه الكلمة الجليلة، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: دلت أدلة الشرع والعقل والفطرة وتجارب الأمم أنه لا تستجلب نعم الله تعالى بمثل طاعته جل جلاله والإحسان إلى خلقه، وأن طاعة الله والإحسان إلى خلقه من أكبر أسباب استجلاب النعم ودوامها وكثرتها، وأن ضد ذلك من أكبر أسباب زوال النعم وبحثها وعدم البركة فيها. وصدق رحمه الله، وكفى بأهل المعروف برا وإحسانا، الذين هم أهل المعروف في الدنيا كفى بهذا الشرف العظيم الذي شرفهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني يا عبد الله، إذا بالناس في الجنان هم يتنعمون في نعيم ليس مثله نعيم لم ترى مثله عين قط ولم تسمع بمثله أذن ولا يخطر على قلب بشر، إذا بأناس من الناس يختصهم رب العزة جل جلاله بمزيد فضله ومزيد كرمه وببره وإحسانه وبزيادة كرامته، فيسأل الناس: من هؤلاء الذين يصلهم دائما أبدا إكرام من رب العالمين ويرتفعون في الدرجات؟ إذا بهم هم أهل المعروف في الدنيا الذين كانوا يعرفون للناس حقهم ويصلونهم ابتغاء وجه ربهم يريدون وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الحرمان، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين ما أعظمه، ويا لك من عظيم لو اقتديت واقتفيت آثار الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله الكريم صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا فشرب منها كبد إنس أو جن أو طير إلا كان له به صدقة. شيء عظيم. وإلى قوله الكريم صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تجنبك المهالك بإذن الله جل جلاله، وربك يعلم وأنت لا تعلم. كم من شر صرف الله عنك وعن آل بيتك ببركة إحسانك وببركة معروفك، وربك شكور لا يجحد لعبد معروف أبدا. إن جهد ذلك عند العباد لا يمكن أبدا أن يضيع عند مولاهم جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لا أستطيع أن أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، قال: وأما الثالث فالله جل جلاله هو الذي يكافئه. من هذا الثالث؟ قال: رجل نزل به نازلة ففكر ليلته واهتم من ينزلها به، إذا به ينزلها بي ويراني أهلا لقضاء حاجته، سبحانك ربي ما أعظمك. قال: فهذا لا أستطيع مكافأته، إنما يكافئه الله تعالى. طبعا هذا خلاف ما يظنه كثير من الناس. إذا سألت غنيا شيئا لحاجة فقير مرة ثم الثانية ثم الثالثة لعله بعد ذلك يتبرم، إلا أن يوفقه الله سبحانه جل جلاله ويكرمه بما يكرم به أولياءه ويختاره لبقاء النعم ولرفعة الدرجات وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة. إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث بالصحيح، قال: كنا مع رسول الله في سفر، فجاء رجل على رحل له، قال: وإذا به ينظر يمينا وشمالا من حاجته وفقره، جعل يقلب النظر في وجوه الصحابة لعل أحدا يتصدق عليه وهو شديد الفقر وفي شدة حاجة. فكان صلى الله عليه وسلم هو أذكى خلق الله وأسرعهم بديهة، فقال مباشرة لما رآه: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. قال: حتى عد صنوف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وهذا كان مذهب بعض الصحابة، لا شك أن المذهب الأصح ومذهب جماهير السلف والخلف أن الإنسان يجوز أن يدخر إذا أخرج زكاة ماله. لكن كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يدخر شيئا والمسلمون في حاجة إليه، وكان يرى أن الوعيد في آية التوبة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم تتنزل على المسلم الذي اكتفى بحاجته ثم زاد عنده شيء وادخره وأخرج زكاة ماله ولم يخرج الزائد عن حاجته لإخوانه الفقراء. وكان ينكر على الصحابة ويمشي على مجالسهم ينكر عليهم رضي الله عنه. قال أبو سعيد: حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. ختاما أيها الأحبة الكرام، أحيانا المرء منا يقع في كربة ويقع في حاجة ويريد أن يستجيب الله له وأن يفرج الله عنه. اسمع ماذا قال لك حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب أن تستجاب دعوته وتفرج كربته فليسر على معسر، فهذا طريقك أيها الحبيب، هذا سبيلك إلى السعادة. ووالله ديننا كله سعادة، خاصة وأنك على مشارف شهر مبارك، وأنت لازلت في شهر مبارك في شهر شعبان، وعلى أبواب رمضان، وحاجة الفقراء تزداد في شهر رمضان. فهنيئا لمن ندب نفسه لله وقام فسد حاجات المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والموفق من وفقه الله سبحانه. اللهم إنا نسألك دوام نعمك علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في السودان، واحفظ إخواننا في ليبيا والجزائر، واحفظ المسلمين في مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع السوء وارفعه عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا يا ذا الجلال والإكرام، ووسع أرزاق المسلمين بكرمك يا حي يا قيوم. اللهم اكف حاجات المسلمين وسد حاجاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.